هذا السؤال يتكرر كثير، هل يجوز أن أقرأ القرآن وبعد الانتهاء من القراءة أهدي ثوابه للميت وهل يصله؟ ابن قدامة في المغني يقول هذا محل إجماع في الجنائز، يمكن ترجع إلى ابن قدامة في المغني، يقول أما إذا قرأ الإنسان القرآن ووهبه هذا محل إجماع أنه يجوز، لكن هل هذا عمله السلف؟ هل كانوا السلف يقرؤون القرآن ويقولون اهدي هذا وبعدين اتبعوا الاتباع أفضل؟ أما التجمع للقراء فهذا العلماء قالوا هذا بدعة. أما إذا الإنسان قرأ القرآن وقال اللهم الحق ثواب ما قرأت لفلان، فكثير من العلماء يقول هذا لا غبار عليه. نعم، ومنهم ابن قدامة في المغني. لكن ما لا هل نقل هذا عن الصحابة؟ القضية تحتاج إلى مزيد بحث. نعم، يمكن تراجعوه في الكتب تشوفوا. نعم، هذا يقول اذكر لنا يا شيخ مواقف عن والدكم رحمه الله تعالى ترفع همانا في طلب العلم والتقوى، جزاكم الله خيرا. على كل حال نرجو الله أن يغفر لنا وله وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. من أغرب ما رأيت فيه يقول أكبر مصيبة أن يزورك شخص ويأخذ حسناتك وهو لا يستفيد. المصيبة يقول كل المصيبة أن الإنسان يكون معافى فيأتوه إخوانه ويأخذ حسناته وهم غير مستفيدين منها، ويأتوك ويأكلوا لك الغيبة، فإذا أكلوا الغيبة أنت تأخذ حسناتك. ولذلك ينبغي للمسلم يقول أن لا يتكلم إلا فيما ينفعه. والله لم يتعبدنا بسبب فرعون ولا هامان، فكان يحذر طلابه وأبناءه من أعراض الناس ويقول أكبر مشكلة هو الإنسان تأخذ حسناته من غير فائدة، ولذلك الذي يسمع الغيبة تأخذ حسناته. فلذلك ما كان يقبل أن يتكلم أحد في عرض أحد في مجلسه. نرجو الله أن يغفر لنا وله، ولعل في وقت آخر إن شاء الله نبين بعض النقاط في حياته. امرأة رأت في المنام ابنها المتوفى والبالغ عمره 22 سنة، رأته طفلا في الكافولة، فما ترون تفسير ذلك جزاكم الله خير وادعو له الله خيرا. إن شاء الله رأت ولعله إن شاء الله غفر له. نعم، لأن الأطفال لا ليس عليهم ذنب، إن شاء الله أنه يكون غفر له. ما حكم اللحوم المستوردة؟ إيش عليها؟ مظالم كثيرة ولا؟ من حقوق للناس عليها ولا أعرفهم، فماذا أفعل؟ اللحوم المستوردة إذا كنت تستطيع أن تجد لحما مذبوحا في بلد مسلم كله، وإذا لم تستطع فسمي الله وكل، لكن الأولى أنك إذا رأيت لحما مذبوحا في بلد مسلم أنك لا تذبح لحم مستورد من بلد غير مسلم، هذا الأولى. لكن في الغالب هذه اللحوم المستوردة تكون مذبوحة، لكن بعض المسالخ لا تتحرى الدقة في الذبح، مثلا يكون عندها ذباحين ويكون السير يسرع، فتكون مثلا ثلاثة دجاجات الرابعة تسير من غير ذبح في بعض المسالخ. فلذلك الأولى للمسلم أن يأكل من اللحوم المذبوحة في بلد مسلم. نعم، أو يأكل السمك، هذا الأولى له. فإن اضطر فليسمي الله وليأكل. نعم، الرجاء تفسر لليل سابق النهار وتوضيح الصلاة الوسطى وشكرا. الليل لا يمكن يسبق النهار، لأن يعني الليل في محله، ما يمكن الليل يتعدى، لأن الليل يمشي يتبعه النهار، فهذا كلهم وكلهم في فلك يسبحون. يعني الليل في محله والنهار في محله وكل يجري وراء الثاني، هذا المقطوع. والصلاة الوسطى قيل صلاة العصر وقيل صلاة الفجر، وقيل أن كل صلاة هي الوسطى، وهذا اختيار بن عبد البر. وفي حديث صحيح شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وخير البيان بيان النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم بيان إيش في اقرأ هذا؟ Thank you. هذا لا ينبغي ولا يجوز. يقول الذي يعطى مال ليتصدق به فيخص به يعني أقرباء عن غيره إذا كانوا محتاجين، لا ينبغي إلا إذا أعطاه الصلاحية. نعم نعم. ما حكم في من أعطي مالا ليتصدق به على المحتاجين فيخص به أقاربه مع علم أن جيرانه محتاجين، يعني حاجة جيرانه؟ إذا كان صاحب المال أعطاه الصلاحية له ذلك، قال له هذا المال تصدق به على من ترى. أما إذا قال له هذا المال تصدق به على المحتاجين، فإذا كانوا أقرباء محتاجين يعطيهم، لكن إذا كان غير محوج منهم يعطيهم. أيوة نعم. يقول أخرج زكاة مالي وأعطي منها قسطا لإخواني من أبي وهم يتامى، علما بأن لهم من يعولهم، فهل يصح لي هذا جزاكم الله؟ إذا كان الأطفال لهم مال أغنياء لا تعطى الزكاة لهم، وإذا كان الأطفال فقراء ولكن فيه من يعطيهم أنت يمكن تعطي مالك لإخوانك، لكن مالك يكره إعطاء الزكاة للأقرباء لأن فيها نوع من تنمية المال، وفيها نوع من أن يكون لك منة عليهم يمكن يكافئون لك، فهو يريد الزكاة أن تكون بعيدة عن أن يكون فيها أي شائبة، ولكن الزكاة على القريب صدقة وصلة رحم ما يضر، لكن يعطيها الإنسان ولا ينمي ماله بزكاته. نعم. يقول أرجو أن تبين لنا الطريقة المثلى للهدي، هل أقدم بشرائه وأذبحه بنفسي أم يجزي عني توكيل جهة بعينها لتقوم بذلك نيابة عني وجزاك الله خير؟ يجوز أن تنيب غيرك، لكن لو تذهب أنت بنفسك وتذبح هديك وتأكل منه، هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 ناقة، بعضها أتى بها علي من اليمن وبعض ساقه من المدينة، وذبح ذبح حتى اعتعب، ثم أعطى لعلي وأخذ من كبدها ولحمها وكله وضعه في مرق وشرب منه وأكل منه. فالسنة أن يعني الحاج إذا كان متمتع وقارن أن يأكل من هديه، هذا طيب. وإذا ذبحته بيدك واشتريته وأكلت منه هذا طيب، وإن كان ذلك صعب عليك ووكلت عنه هذا أيضا أمر جائز لا يضر إن شاء الله، والدين يسر. نعم. كيف يقضي الشخص على الهم بالمعصية؟ هل يأتي في القرآن غريب الكلام العرب، وهل يصح تلك إذا قسمته تلك قسمة ضيزاء أنها من غريب الكلام بالعرب؟ هل التفسير الإشاري معتبر عند أهل النظر؟ لا، تفسير الإشاري ما هو ماشي، كثير منه ما هو ماشي، وكثير منه يجوز، لكن أغلب ما هو ماشي، لأن القرآن نزل إيش؟ بلسان عربي مبين بدلالات اللغة. الإشارة إذا كانت لا تدل عليها اللغة هذا ما هو تفسير، لأنه بلسان عربي مبين، فأغلب ما يمشي. أما الهم بالمعصية إذا لم يعملها فلا تكتب له، لكن العزم المصمم يكتب، العزم المصمم يكتب معصية، بدليل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن العزم المصمم يؤخذ به، نرجو الله السلام والعافية. تلك إذن قسمة ضيزة، يعني فيها يعني فيها إجحاف، يعني فيها ظلم. أيوة. يقول عليه مظالم كثيرة من حقوق للناس ولا يعرفهم، فماذا يفعل؟ تكثر من الدعاء لهم، كثير من اللهم اغفر لي ولمن ظلمته، اللهم اغفر لي ولمن له حق علي، اللهم اغفر لهم وارحمهم، تكثر من الدعاء لهم. فإذا كان يوم القيامة فقد يستجيب هذا الدعاء فيرد بعض إيش، أو تتصدق وتقول هذا لمن ظلمته، يكون يوم القيامة يكون لك رصيد ترد به هذا عنك. من أين يبدأ الركن اليماني؟ الركن اليماني يبدأ الطواف من ركن الكعبة، أيوة الركن الثاني، ركني اليماني الثاني منه، يبدأ الطواف من هناك وتجعل الكعبة عن يسارك، والطوف ويكون الحرم والطوف سبعة أشواط، وتبدأ الهرولة من المكان التي ترى جبل أبو قبيس، فإن اختفى عنك جبل أبو قبيس أمشي. وهل كل طواف القدوم فيه الإضماع أو فيه ثلاثة أشواط؟ ما هو محلول، اختلف العلماء في ذلك، منهم من يقول كل طواف القدوم الإضماع، ومنهم من يقول في الثلاثة الأشواط الأول كالرمل، والله أعلم. يقول هل تجوز الإمامة أي صلاة الجماعة في الحرمين بعد الإمام الراتب؟ تجوز، سهل والناس كثيرة. أما الإمامة بعد الإمام لا تنبغي إذا كان أهل الحي يعرف بعض ويكون هذا فيه اتهام للإمام. أما الحرم كثير والناس تأتي والحمد لله ولا في مشكلة، فإذا جاءوا ناس، ولذلك قال من يتصدق على هذا، فكيف إذا كانوا كلهم تأخروا يصلوا وينالوا فضل الجماعة. والقول بغير هذا قال به البعض لكن مرجوح. هل يجوز في أداء ركعتين في مسجد قباء رهبة إلى أن يصلي عن شخص لا أعرف هذا، لا أعرف شخص يصلي عن شخص لكن يصوم عنه يحج عنه، أما يصلي عن شخص لا أعرف هذا، لا يصلي أحد عن أحد. يقول رجل اضطرته الظروف إلى الغش في الدراسة ونجح ووجد وظيفة، وهو الآن يعطي وظيفته حقها جزاكم الله خير، هذا يتوب ويستغفر الله ويجتهد في العمل ويتقوى علميا، لأن هذا مشكلة، لأن من غش فليس مني. الرجل الذي عنده صبرة وأصابتها السماء المطر وجعل الناشف فوق والمبلل تحت، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يديه في الحب ورفع، قال له ما هذا؟ قال أصابته السماء، قال هل لا جعلته فوق؟ من غش فليس منا، وفي بعض الروايات من غشني فليس مني. فلذلك الغش لا ينبغي، والإنسان يبني حياته على الغش هذه مشكلة، لكن يتوب ويستغفر ويتقوى علميا ويجتهد في عمله. رجل قتل جرادة متعمدا في المسجد، يستغفر ما عليه الشيء إن شاء الله، ثم يستغفر الله. يا شيخنا نريد تفصيل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف يكون ذلك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاثة درجات. إذا كنت تستطيع أن تغيره بيدك ولا تقع مشكلة غيره، من أولادك أو من تملك. إذا كنت لا تستطيع غيره بلسانك، إذا كنت لا تستطيع يعني أنكر بقلبك، غيره بقلبك، وذلك أضعف الإيمان في وقت ضعف الإيمان. ولذلك الاهتداء لا يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو بكر إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، تظنون أن الاهتداء إذا استقمتم أنتم لا يضركم من ضل، لا، الاهتداء أن تأمر الناس بالمعروف وتنهاها عن المنكر، عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل، لأنك أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. لذلك قال والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. إذن ولكن من رضي وتابع، الذي ينكر يسلم لكن رضي وتابع هذا خطير. ولذلك عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب مشاكل. ولذلك القرية التي كانوا أهلها ثلاثة، طائفة قدمت على المعاصي وطائفة أنكرت وطائفة سكتت، فالتي قدمت على المعاصي أهلكت والتي أنكرت سلمت والتي سكتت سكت عنها الوحي. بعضهم قال هلكت، بعضهم قال لم تهلك، بعضهم قال الوحي سكت عنها نحن نسكت. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البعد، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبتين سرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إلى أن قال أنجينا الذين ينهون وأخذنا الذين ظلموا. بعدين الطائفة هذه اللي سكتت سكت عنها الوحي، قالوا هلكت، قالوا ما هلكت. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أنك أنت تسلم من عذاب الله يوم القيامة، لأنك إذا بينت يمكن يلببك أخاك ويقول يا ربي إن فلان رآني أفعل المعاصي ولم ينهني، رآني أعمل أترك الواجب ولم يأمرني. معذرة إلى ربكم، لعل هذا الإنسان يتقي. الأمر الثالث لكي لا يبقى له حجة يوم القيامة، رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن فوائد الأمر بن عرف ثلاثة، لكي ينجو تنجو أنت، ولكي يهتدي هذا، وإذا لم يهتدي لا يبقى له عذر يوم القيامة. السؤال الأخير يقول: من كانت له حافلة، حافلة نقل يكسب من ورائها قوت يومه، هل يزكي عن ثمن الحافلة؟ لا، إذا كانت عنده حافلة يشتغل عليها، إذا طلع من أجرتها مال وحال عليه الحول وكان نصاب يخرج منه 2.5%، هذا اللي يلزمه، أما هي لا يزكيها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.